يا نبي الهدى عليك السلام يا نبي الهدى عليك السلام كلما دم للزمان دوام جد في سيرها فلست تلام جد في فلست تلام هذه طيبة وهاد المقام يا رسول الإله إني محب يا رسول الإله لك والله لك والله شيق مستهام يا يا رسول الإله في كل حين يا رسول الإله في كل حين يا رسول الإله في كل حين لك مني لك مني تحية وسلام صلوا على محمد صلوا على محمد. بسم الله نبدأ النظام. سبحانه هو السلام. بسم الله نبدأ النظام. سبحانه هو السلام. بسم الله نبدأ النظام. سبحانه هو السلام. مصليا على الإيمان. مصليا على الإيمان. سيدنا محمد صلوا على محمد صلوا على محمد. مجد الهدى فالكائنات ضياء ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء وفم الزمان تبسم وثناء الروح والملأ الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا ببشرى المسلمين بذكرى عيد الميلاد الله يومنا يوم نذكر الأمين الأمين محمد رسول الله يا هلا المسلمين يا خير الورى في الحمى معزرا الله أدينكم خير الأديان شرفا بإذن الله الله أدينكم خير الأديان الله شرفا بإذن الله يا يا هلا المسلمين بذكرى عيد الميلاد الله يومنا شباب الهدى الهدى جددوا اليوم النداء الله أرشدوا بني الأوطان لاقتفاء رسول الله الله أرشدوا بني الأوطان الله الاقتفاء رسول الله يا يا هلا المسلمين المسلمين بذكرى عيد الميلاد الله يومنا يوم محمد رسول الله في الإسلام باقتفاء خير الأنام الله وعولانا بالإيمان اعتصموا بحبل الله الله وعولانا بالإيمان الله اعتصموا أبي حبل الله يا يا يا أنا المسلمين بذكرى عيد الميلاد الله يومنا يوم نذكر الأمين الأمين فبينا لا إله إلا الله يا ربي توب علينا لا إله إلا الله يا ربي ألطف بينا لا إله إلا الله يا ربي ألطف بينا والصلاة على رسول الله لا إله إلا صل على الهادي لا إله إلا الله محمد نور بادي لا إله إلا الله ربي صل على الهادي لا إله إلا الله محمد نور بادي لا إله محمد أنور بادي والصلاة على رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله نبي محمد الهادي والصلاة على رسول الله. إلهي فلا تقطع رجائي ولا تزغ فؤادي فليب بجودك من يطمع إلهي فلا تقطع رجائي ولا تزغ فؤادي فلي في باب جودك مطمع إلهي أجرني من عذابك إنني عنك إنني أسير دليل خائف لك أخضع إلهي إذا لم ترعني كنت ضائعا وإن كنت ترعاني فلست أضايا قصرت في طلب التقى إلهي إلهي لئن قصرت في طلب التقى فلست سوى أبوابي فلست سوى أبواب فضلك أقرع قبل الوفاة من جميع السيئات واغتنم قبل الفوات وانقضى وقت الشباب توب وأبق قبل الوفاة من جميع السيئات واغتنم قبل الفوات وانقضى وقت الشباب وفعل الفعل الجميل فعل الجميل يا الله واسأل الله القبول الله قصد تحصيل الثواب واجتهد قبل المنية الله في رضا رب رب البرية كيتان الحسن الثواب الله الله خلي دنياك الدنيا دنيا الله الله واجتهد قبل المنية الله الله في رضا رب البرية كيتان الحسن الثواب الله الله وافعل الفعل الجميل فعل الجميل يا الله واسأل الله القبول الله قصد تحصيل الثواب محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال يا مجيب عبد دعاك لا يخيب عبد دعاك لا يا أخي الجلال يا مجيب عبد دعاك لا يا أخي بحرمة النبي الحبيب بحرمة النبي الحبيب بحرمة النبي الحبيب بحرمة النبي أدعوك يا رب الأنام أمتنا عن حسن الختام يا رب الأنام أمتنا عن حسن الختام أدعوك يا رب الأنام أمتنا عن حسن الختام يا رب واسكننا في دار السلام واسكننا في دار السلام واسكننا في دار السلام واسكننا في دار السلام لبسنا فيها حرير لبسنا محمد رسول الله نبينا الله الله لا إله إلا الله مولانا صلوا على محمد رسول الله نبينا. الأبد أنت المهيمين الخبير. الله الله لا إله إلا الله مولانا. الله الله صحبي الكرام صحبي الكرام مولانا. الله الله لا إله إلا الله مولانا. الله الله لا إله إلا الله مولانا. صلوا على محمد رسول الله نبينا. الله صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه بنيل المرام رفيع عالي المقام محمد يوم الازدحام محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم بنيل المرام رفيع عالي المقام محمد يوم الازدحام محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم بمدح الشفيع محمد بالقدر الرفيع محمد بالنظم البديع محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم بمدح الشفيع محمد بالقدر الرفيع محمد بالنظم البديع محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي. صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي. صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي. صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي. محمد. صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. صلى الله عليه وسلم. مدح المصطفى للداعي شفاء. مدح المصطفى للداعي شفاء. مدح المصطفى محمد للداعي شفاء. حسبي الله. الله الله. صلوا على النبي. صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي. محمد. صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. وبلغ أملي واقبل عملي. وبلغ أملي واقبل عملي. الله بلغ أملي الله واقبل عملي. الله واختم أجلي. الله الله صلوا على النبي صلوا على النبي محمد صلوا على النبي الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله الحمد الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله الخضراء نبراس الحضراء القبة الخضراء نبراس الحضراء فيها أبو الزهراء الهاشمي الخضراء نبراس الحضراء القبة الخضراء نبراس الحضراء فيها أبو الزهراء الهاشمي فيها أبو الزهراء الهاشمي والحمد الحمد لله الحمد لله الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله عليك بتقوى الله إن كنت غافلا عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري فكيف تخاف الفقر والله رازقا فقد رزق الطير والحوت في البحر ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ومن ظن أن الرزق يأتي بقوته ما أكل العصفور شيئا شيئا مع النسر. تزول عن الدنيا فإنك لا تدري، تزول عن الدنيا فإنك لا تدري. إذا جن عليك الليل هل تعيش؟ إذا جن عليك الليل هل تعيش إلى الفجر؟ وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من ساقي عاش حينا من الدار، وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا، وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا، وأكفانه في الغيب تنسج ولا يدري. وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا، وأكفانه في الغيب تنسج ولا يدري. ومن عاش ألفا وألفين فلابد من يوم يسير إلى القبر، فلابد من يوم يسير إلى القبر. رمضان يا شهر الصيام، شهر القيام، رمضان يا شهر الصيام، شهر القيام، رمضان يا شهر التقى، يا رمضان، رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان. تنزيل القرآن. رمضان أنزل القرآن. رمضان أنزل القرآن. رمضان منبع الإيمان. رمضان منبع الإيمان. رمضان أنزل القرآن. رمضان منبع الإيمان. رمضان يا شهر التقى. شهر البركة. رمضان شهر البركة. رمضان شهر البركة. رمضان ترجى الدعوة. شهر البركات. رمضان ترجى الدعوة. رمضان شهر البركات. رمضان ترجى الدعوة. رمضان يا شهر التقى. القدر. رمضان وليلة القدر. رمضان وليلة القدر. دعوت حتى مطلع الفجر. رمضان وليلة القدر. دعوت حتى مطلع. رمضان وليلة القدر. دعوت حتى مطلع الفجر. رمضان وليلة القدر. دعوت حتى مطلع الفجر. ليلة خير من ألف شهر. رمضان يا شهر التقى. رمضان يا شهر الغفران. رمضان يا شهر التقى. رمضان يا شهر الغفران. رمضان الله الله. لا إله إلا الله. حبيب القلوب أنت الحبيب يا حبيب القلوب أنت الحبيب أنت ربي أنت ربي وأنت مني قريب يا طبيبا بطبه يتداوى يا طبيبا بطبه يتداوى حبيب القلوب أنت الحبيب يا حبيب القلوب أنت الحبيب أنت ربي وأنت مني قريب يا طبيبا بطبه يتداوى يا طبيبا بطبه يتداوى كل ذي سقم فنعم الطبيب إن شمس النهار تغرب بالليل إن شمس النهار تغرب بالليل، وشمس القلوب وشمس القلوب ليس تغيب. وشمس القلوب ليس تغيب. لقد اشرقت الدنيا بنور محمد، لقد اشرقت الدنيا بنور محمد، وفاح من ذكره العطر والطيب. يا ليتني أرى قبر محمد. يا ليتني أرى قبر محمد، يا ليتني أرى قبر محمد، أموت في ذاك المقام شهيد. فإن فضل رسول الله فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه نطيق بفمي. لقد اشرقت الدنيا بنور محمد. الله أكبر، الله الله أكبر ولد محمد. خير نبينا أرسلا كالبدر في أفق العلا فلم يزل منتقلا إلى المنازل العظا. خير العالمين وذاك في حل المنى. صاحب الهم إن الهم منفرج يا صاحب الهم يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله أبشر بخير فإن الفارج الله إن الذي يكشف البلوى إن الذي يكشف البلوى هو الله إن الذي يكشف البلوى هو الله الله يجعل بعد العسر ميسرة فلا تيأسن فإن الفرج الله ربي صلي يا ربي صلي على محمد المصطفى عليه السلام المصطفى المصطفى وظهر تلك الأكان أسبابنا يسر لنا أسبابنا واصلح لنا قلوبنا واغفر لنا كل الآثام يا ربي صلي يا ربي قد جاءنا بالحق يا محيي العظام يا ربي صلي يا ربي صلي على محمد المصطفى عليه السلام المصطفى المصطفى زادي قليل وحملي ثقيل فكيف حتي لي فكيف حتي لي الله يا الله الله الله يا الله الله يا الله الله محمد رسول الله، محمد رسول الله، الله يا الله، الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، محمد رسول الله، الله، الله يا الله، محمد رسول الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، محمد رسول الله، الله، الله يا الله، محمد رسول الله، فأنت الرجاء ومنا الدعاء، فأنت الرجاء ومنا الدعاء، فأنت الرجاء ومنا الدعاء، الله، ومنك العطاء، فهب لي سؤالي، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، محمد رسول الله، الله، الله يا الله، محمد رسول الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، محمد رسول الله، الله، الله يا الله، محمد رسول الله. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، وانسب الى ذاته ما شئت من شرف، صلوا صلوا على النبي، وانسب الى قدره ما شئت من عظام، صلوا صلوا على النبي، فإن فضل رسول الله ليس له، صلوا صلوا على النبي، حد فيعرب عنه ناطق بفمي، صلوا صلوا على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، فمبلغ العلم فيه أنه بشر، صلوا صلوا على النبي، وأنه خير خلق الله كلهم، صلوا صلوا على النبي، فمبلغ العلم فيه أنه بشر، صلوا صلوا على النبي، وأنه خير خلق الله كلهم، صلوا صلوا على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، وكلهم من رسول الله ملتمس، صلوا على النبي، غرفا من البحر أو رشفا من الديام، صلوا صلوا على النبي، وكلهم من رسول الله ملتمس، صلوا صلوا على النبي، غرفا من البحر أو رشفا من الديام، صلوا صلوا على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، ثم الصلاة على المختار سيدنا، صلوا صلوا على النبي، يا ربي صل على محمد وعلى صلوا على النبي ثم الصلاة على المختار سيدنا صلوا على النبي يا ربي صل على محمد وعلى صلوا على النبي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي محمد سيد الكونين وثقلين صلوا على النبي والفريقين من عرب ومن عجم صلوا على النبي محمد سيد الكونين وثقلين صلوا على النبي والفريقين من عرب ومن عجم صلوا على النبي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي بسم الله نبدأ بالله بسم الله وبالله بسم الله نبدأ بالله بسم الله وبالله بسم الله نبدأ بالله نتوكل على الله بسم الله وبالله وصلاة على رسول الله بسم الله بسم الله وبالله والصلاة على رسول الله ربي وفق عملنا حقق لنا رجانا ربي وفق عملنا حقق لنا رجانا ربي وفق عملنا حقق لنا رجانا ربي وفق عملنا حقق لنا رجانا واصلح لنا قلوبنا واغفر لنا خطايانا بسم الله نبدا بالله نتوكل على الله بسم الله وبالله والصلاة على رسول الله ربي وفق أعمالنا حقق لنا رجانا ربي وفق أعمالنا حقق لنا رجانا ربي وفق أعمالنا حقق لنا رجانا ربي وفق أعمالنا حقق لنا رجانا واصلح لنا قلوبنا واغفر لنا خطايانا بسم الله نبدا بالله نتوكل على الله بسم الله وبالله والصلاة على رسول الله ربي أجب دعاءنا بلغ لنا أمانينا ربي أجب دعاءنا بلغ لنا أمانينا ربي أجب دعاءنا بلغ لنا أمانينا ربي أجب دعاءنا بلغ لنا أمانينا واقسم لنا أرزاقنا وكن معنا ربنا بسم الله نبدأ بالله نتوكل على الله بسم الله وبالله والصلاة على رسول الله ربي أجب دعاءنا بلغ لنا أمانينا ربي أجب دعاءنا بلغ لنا أمانينا ربي أجب دعاءنا بلغ لنا أمانينا واقسم لنا أرزاقنا وكن معنا ربنا بسم الله نجا بالله نتوكل على الله بسم الله وبالله والصلاة على رسول الله بسم الله نجا بالله نتوكل على الله بسم الله بسم الله نبدأ بالله نتوكل على الله. يا قيد الجو ينزلني أنزلني يا قائد الجو أنزلني إذا لمعت لعينك القبة الخضراء والحجر أو إذا لمعت لعينك القبة الخضراء والحجر أو هنالك أقصد شباك الرسول هنالك أقصد شباك الرسول ليستغفر الله ليستغفر الله حيث الذنب يغتفر ليستغفر الله ليستغفر الله حيث الذنب يغتفر في المدينة المنورة فيها النبي يحضر لا إله إلا الله مسكين من زمزم أروى فلحين صلي صلاتك في الحرمين وترجى قبول الله والرسول غسل ذنوبك يا مسكين. أمن زمزم أروى فلحين. صلي صلاتك في الحرمين وترجى قبول الله. لا إله إلا الله. الله الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. والرسول حبيب الله في منى والجامع العقبة سبعة حصيات. الله. الشيطان عليه لعنات. الله. وربي يتقبل دعوات. والجمرات العقبة سبعة حصيات. الله. الشيطان عليه لعنات. الله. وربي يتقبل دعوات. المدينة المنورة. الله. فيها النبي يا حضرة. الله. أبو القاسم ثم الزهرة. الله. والروضة المطهرة. في المدينة المنورة. الله. فيها النبي يا حضرة. الله. أبو القاسم ثم الزهرة. الله. والروضة المطهرة. غفر ذنوبي يا عظيم. الله. يا كريم يا حليم. الله. غفر جميع المسلمين. الله. أولى الجنة بإذن الله. غفر ذنوبي يا عظيم. الله. يا كريم يا حليم. الله. غفر جميع المسلمين. الله. أولى الجنة بإذن الله. لا إله إلا الله. مكة المكرمة الله يا الله أو الكعبة المشرفة الله يا الله في مكة المكرمة الله يا الله أو الكعبة المشرفة الله يا الله الطواف والحجر والصفا والمروة مكة المكرمة الله يا الله أو الكعبة المشرفة الله يا الله في مكة المكرمة الله يا الله أو الكعبة المشرفة الله يا الله الطواف والحجر والصفا والمروة الله لا إله يا الله لا إله إلا الله الله الله والرسول حبيب الله الله والرسول حبيب الله الله لا إله إلا الله يا الله وفقنا يا الله نجينا يا الله امين ونصرنا يا الله امين واسترنا يا الله امين ارحمنا يا الله امين وفقنا يا الله امين ونصرنا يا الله امين وفقنا يا الله امين أرشدنا يا الله آمين أرزقنا يا الله آمين أهدينا يا الله آمين أغنينا يا الله آمين أسعدنا يا الله آمين ثبتنا يا الله آمين أسعدنا يا الله آمين ثبتنا يا الله آمين أكرمنا وفقنا يا الله آمين نجينا يا الله آمين نجينا يا الله آمين ونصرنا يا الله آمين نجينا يا الله آمين ونصرنا يا الله آمين وفقنا يا الله آمين أحيينا يا الله آمين أسترنا يا الله آمين أغنينا يا الله آمين أرحمنا يا الله آمين الله يا الله رب مولانا أسماء الله الحسنى الله هو السلام الله المهيمن الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا عظيم الشان، الله يا الله، رب مولانا، أسماء الله الحسنى يا عظيم الشان، الله يا الله، رب مولانا، أسماء الله الحسنى يا عظيم الشان، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا عظيم الشان، الله يا الله، يا عظيم الشان، هو الوهاب الله، هو الرزاق الله، هو الفتاح الله، هو السميع الله، هو الحليم الله، هو الحكيم الله، هو الغفور الله، هو الشكور الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا عظيم الشان، الله يا الله، رب مولانا، أسماء الله الحسنى يا عظيم الشان، إلهي يذقني طعم عفوك لا يوم لا بنون ولا مالون هنالك ينفع إلهي يذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مالون يوم لا بنون ولا مالون هنالك ينفع ذو فضل ومن إلهي أنت ذو فضل ومن يهين إلهي أنت ذو فضل وما أنين وإني ذو خطايا فاعف عني وإني ذو خطايا فاعف عني وضني فيك يا ربي يا ربي جميلون. وظني فيك يا ربي جميلون. فحقيق يا إلهي حسن ظني يا ربي أغفر ذنبي. الله الله يا الله. يا ربي أستر عيبي. الله الله يا الله. يا ربي طاهر قلبي. الله الله يا الله. يا ربي يسر أمري. الله الله يا الله. يا ربي وفقنا للخير يا الله. وفقنا للخير يا الله. يا رب وفقنا للخير يا الله. من ذا يوافقنا غيرك يا الله. من ذا يوافقنا غيرك يا الله. يا رب أجبر كسري. الله الله يا الله. يا رب انظر ضعفي. الله يا الله. يا ربي اكشف ضري. الله يا الله. يا ربي ارحم ذلي. الله يا الله. يا ربي وافقنا للطاعة يا الله. يا ربي وافقنا للطاعة يا الله. يا ربي وافقنا للطاعة يا الله. وفقنا غيرك يا الله. من ذا يوفقنا غيرك يا الله. يا ربي فرج كربي. الله الله يا الله. يا ربي اهدي قلبي. الله الله يا الله. يا ربي اشرح صدري. الله الله يا الله. يا ربي أنت حسبي. الله الله يا الله. يا ربي وافقنا للشكر يا الله. يا ربي وافقنا للشكر يا الله. يا ربي وافقنا للشكر يا الله. يا ربي وافقنا للشكر يا الله. وافقنا غيرك يا الله. من ذا يوافقنا غيرك يا الله. يا ربي اغفر ذنبي. الله الله يا الله. يا ربي استر عيبي. الله الله يا الله. يا ربي طاهر قلبي. الله الله يا الله. يا ربي يسر امري. الله الله يا الله. يا ربي وافقنا للتقوى يا الله. يا ربي وافقنا للتقوى يا الله. يا ربي وافقنا للتقوى يا الله. يا ربي وافقنا للتقوى يا الله. من ذا يوافقنا غيرك يا الله. من ذا يوافقنا غيرك يا الله. يا ربي فرج كربي. الله الله يا الله. يا ربي اهدي قلبي. الله الله يا الله. يا ربي اشرح صدري. الله الله يا الله. يا ربي انت حسبي. الله الله يا الله. الله يا مولانا. الله يا مولانا. الله الواحد ربي.